السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس النهاردة رقم 29، فضلنا درس النهاردة وبكرة وبس، ونلقاكم على خير إن شاء الله يعني. وأسأل الله عز وجل إن ربنا يبارك في هذه الجلسات المباركة ويجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن علو همة في محبة الملك جل جلاله. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن المؤمنين بقى والذين آمنوا أشد حبا لله. الله، عمرك في حياتك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة عمركم سبتوا معصية من أجل الله؟ عمركم فكرتوا تعملوا أي حاجة تقربكم من ربنا؟ عمركم فكرتوا أن أنتوا تقدموا أي حاجة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ إن تصدق الله يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن ما فيش حد في قلبك أغلى من ربنا، ما فيش حد في قلبك أغلى من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نعيش في رحاب المحبين اللي أخلصوا في حبهم لله سبحانه وتعالى، عشان نتعلم كيف نحب الله عز وجل حبا يليق بجلاله وكماله. حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دائما كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح. شوف الدعاء الجميل الرقيق ما شاء الله: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يا الله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي كما عند البخاري، يصلي حتى تتورم قدماه، فتسأله أم عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا الله. وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف على رجليه المتعبتين، أكثر من 90 كيلومتر مشيهم على رجليه عشان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورغم ذلك رفضوا دعوة النبي وآذوا النبي وضربوا النبي ونزفت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل لحائط لبني شيبة وقال دعاء الجميل المؤثر جدا، وأن كان ضعف بعض أهل العلم، لكن كان من ضمن الكلمات الجميلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني أنا بدعو إليك يا رب وهفضل أدعو إليك، ولو تأذيت أو انضربت أو حتى تقتلت أنا ما يهمنيش كل دوت، بس المهم أن أطمن أن أنت ما أنتش غضبان علي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم من أحب ربه جل وعلا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفضل الحب موصول لحد آخر لحظة في حياته، ويدخل عليه جبريل عليه السلام حتى يخيره بين مفاتيح الدنيا وكنوزها وبين الخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله الآن ثم الجنة، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله عز وجل ثم الجنة، ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كما ثبت عند البخاري. وقال في الرواية الأخرى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه جل وعلا، فهو القائل كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دائما أنت تحب ربك جل وعلا وتعلم أن الموت ده هو الفيصل بينك وبين لقاء الله. ولذلك كان أحد السلف يقول لابنه: يا بني، أتحب الله؟ قال: أجل. قال: أتحب لقاء الله؟ قال: أجل. قال: إذن فأحب الموت، فإنه ليس بينك وبين لقاء الله إلا أن تموت فتلقاه. يا الله. زي سيدنا بلال تلميذ النبي عليه السلام، هو على فراش الموت وزوجته حزنانة، طبعا زوجها بلال حبيبها، فكانت تقول: وحزناه وحزناه، وهو يبكي من شدة الفرح ويقول: بل وافرحا وافرحا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه الله هو على فراش الموت يقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، انت بالك كتير فين، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. وعايز أذكر مثال جميل جدا بحب أذكره دايما في الحديث عن محبة العبد لربه جل وعلا، مثال مؤثر جدا جدا. في يوم غزوة أحد قبل الغزوة ما تبدأ اجتمع عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. فقال عبد الله: يا سعد، ترى ما نحن فيه الآن؟ احنا خلاص داخلين دلوقتي نجاك في سبيل الله، ولعل وعسى نتقتل أنا وأنت يعني. ألا نتمنى على الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا؟ قال: أجل. فقال عبد الله: تمنى على الله يا سعد. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، قوي جدا، أقاتله فيك فأقتله، ثم آخذ سلبه، سلب بتاعه السيف والدرع والحد كله، ثم تلقني رجل آخر شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله. إلى أن قال في المرة الخامسة: ثم تلقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش، واسمع بقى الكلمات الجميلة المؤثرة ديت، قال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك، ومش هقدر أصبر، نفسي أشوفك، نفسي ألقاك، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة وقلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، أقول من أجلك، فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت الغزوة مررت بعبد الله بن جحش فوجدته مقتولا بنفس القتلة التي اختارها، وقد بقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه وفقئت عيناه، فقلت صدق الله، فصدقه الله جل وعلا. وعايز أذكر لكم مثال مؤثر جدا جدا، يعني من الأمثلة التي أنا بتأثر بها جدا عند ذكرها. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه أرسل عمر الخطاب جيشا على مشارف قيصرية، فالمهم فأصره ملك الروم هو ومجموعة من أصحابه. ملك الروم عايز يعرف إيه السر اللي بيخلي الصحابة بيتغلبوا على كل الجيوش في الغالب، يعني كده إيه اللي بيحصل. فقال: حطوهم عندي في سجن وراقبوهم وشوفوا أحوالهم، وهاتولي أعبد واحد فيهم، أكثر واحد فيهم بيعبد ربنا، هاتولي لهم. فراقبوا أحوالهم فوجدوا أعبد رجل منهم هو عبد الله بن حذافة، فجيء به إلى ملك الروم. واسمع معايا بقى أخي الحبيب أختي الفاضلة، ماذا صنع عبد الله بن حذافة مع ملك الروم؟ ملك الروم كانت الكرة الأرضية في الوقت ده متقسمة ما بين الفرس والروم، ده واخد نص وده واخد نص. فملك الروم بيقول لعبد الله بن حذافة: أريد أن أعرض عليك أمرا، خد بالك بقى مساومة يعني. فقال عبد الله بن حذافة: ما هو؟ قال: أعرض عليك أن تتنصر، تدخل في النصرانية، وأعطيك نصف ملكي، يعني مش هديك بقى قصر على النيل ولا عربية شبح، لا ده أنا هديك ربع الكرة الأرضية وأعطيك نصف ملكي. فتبسم عبد الله بن حذافة تبسم الواثق في موعود ربي وقال: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، هيهات هيهات. فالملك الروم قال: طب نزود في المساومة. قال: أشاطرك ملكي، أديك نص ملكي، وأزوجك ابنتي، يعني ببلد كده أديك الملك كله. فقال له: والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت، يعني قلت له خد الملك ده كله واكفر ربع دقيقة مش هعملها. فالرجل لقى يعني نفسه قدام صحابي يعني ما شاء الله ثابت وجليل يعني، فقال: طب خلاص، حضروا لي يعني اصلبوه على خشب كده، فصلبوه على الخشب كده يعني حطوه في المكان ده، وجاب واحد ماهر بالرمي السهام، قال له ارمي السهام حوالين رقبته وايديه ورجليه وبطنه بس ما تعورهوش. فبدا يرمي السهام عليه، سهم يترش جنب رقبته وفوق راسه وبين رجليه وجنب ايديه وشاف ايه، ويقول له: ها اتتنصر؟ يقول: لا، هيهات هيهات، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حب ربنا قد ايه ثبات لحد ايه. فسبحان الله، فقال: نزلوه. فنزلوه، فقال لهم: أعدوا قدرا من الزيت المغلي. فأعدوا قدرا كبيرا من الزيت المغلي، وأتي باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واترموا في القدر قدام عبد الله بن حذافة. أول ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام وطفت الجماجم على سطح الزيت. فقال لعبد الله بن حذافة: تتنصر؟ قال: لا. قال: ألقوا به في الزيت. خد عبد الله بن حذافة، وتخيل معايا حضرتك المشهد العجيب ده، ورايحين يرموه في الزيت دوت زيت مغلي، فلسه هرموه فبكى. فأمايل الملك قالوا إنه بكى، قال له ردوه علي أكيد هو خلاص رجع في كلامه. قال له ها أتتنصر؟ قال لا. قال إذن فعلم البكاء؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال أبكي لأنني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. والله العظيم أنا ملاقي كلام علق بيع الكلام ده، موقف عجيب. فملك روم زي تقول كده يعني حس إن الرجل ده خسارة يتقتل، فقال طيب حطوه في السجن وهاتوا المستشارين بتوعي نعمل فيه الرجل ده. قالوا له ده شاب صغير ومفارق دلوقتي زوجته بقى له 4 شهور، هات له ملكة جمال الروم وخليها تخش عليه يفعل بقى الفاحشة ونفتنه، ايه رأيك؟ قال له ماشي. جابوا ملكة جمال الروم وادخلوها على عبد الله بن حذافة في الزنزانة، وقفوا له حرس مخصوص عشان يحملوا ويأمنوا له المكان حتى يفعل الفاحشة. في اكتر من كده؟ فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الإيمان، ولا ذنب بعد كفر. فدخلت وبدأت ترتمي في أحضان عبد الله بن حذافة وهو يرتمي بعيدا عنها يمنة ويسرة ويقول معاذ الله معاذ الله، وهو زوج وترك زوجته منذ 4 أشهر ولا أحد يرى أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. شوف الدين محبته لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ملكي بأمر ملك الروم أن تفعل الفحشة مع هذه المرأة، بالإضافة أنها ملكة جمال الروم. تخيل، فيرتمي يمنة ويسرة فيأست منه المرأة فطرقت على الباب، ففتح نقلة الأخبار السجنين قالوا ما الخطب وما الحدث؟ ها حصل إيه؟ قالت والله ما أدري، أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. يا الله، تتحطم إغراءات الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان. ثم يأمر ملك الروم، وده كان آخر حيلة عملها مع عبد الله بن حذافة، بأن هم يجوعوه لمدة 3 أيام ويحطوا معاه خمرة ولحم خنزير. ففتحوا عليه بعد 3 أيام ورأوا العجب العجاب، وجدوا الخمرة كما هو، ووجدوا لحم الخنزير كما هو، ووجدوا عبد الله بن حذافة قد انثنى عنقه وقد أشرف على الموت. فقالوا ما الذي منعك أن تأكل لحم الخنزير وأن تشرب الخمر وأنت الآن في السجن؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. الله، ما تيجوا نرفع الشعر دوت. الأخت اللي لبست حجاب وبعدين خلعته مرة تانية، التي جعلت أهل يعني أعداء الإسلام يشمتون بالإسلام وأهلي، ما ترجع تاني تلبس حجابها. والأخت اللي أصلا ماشية بغير حجاب وبتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي، ما تلبس حجاب. والأخ اللي ما بيصليش وما بيطعش أم وأبوه وبيأذي جيرانه وما بيحسنش إلى الناس، ما أنت كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي، ما تيجي تصلي وتبر أمك وأبوك وتحسن إلى الجيران وتصل الرحم حتى تنصر الإسلام والمسلمين. فملك الروم راح نظر لعبد الله بن حذافة وقال أريد أن أطلق سراحك، ولكن لن أطلق سراحك حتى تقبل رأسي. لكن الصحابة مش عايشين لنفسهم يا جماعة. قال أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح إخواني. قال أجل. فقبل عبد الله بن حذافة رأس ملك الروم فأطلق سراحه وسراح كل إخواني. فلما قدموا المدينة قام صحابي وابتدر عمر بن الخطاب وحكى له ما حدث، فبكى عمر بن الخطاب واقترب من عبد الله بن حذافة وقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه. شامة في جبين التاريخ، سطر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطور من النور. الله، هم دول سلفنا جماعة اللي بنعتز بيهم. الناس النهاردة ده في الشرق والغرب بيدوروا على ربع معشار واحد من هؤلاء الكرام علشان بس يكرموا، وما عندهمش حد خالص، فاهم ازاي؟ إنما احنا عندنا أجيال وأجيال وأجيال، ديننا مليء بالرجال العظماء الذين سطروا على جبين التاريخ سطورا من النور. لو ازداد حبك لله كل يوم بعد يوم، انظر إلى نعم ربنا جل وعلا عليك وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا الله، بص لنفسك بس، بص نعمة العين اللي فيها 5000 عدسة عدسات خاصة بالتقريب وبالتبعيد وبالنور وبالظلمة وبالألوان وكل هذه. لو عدسة واحدة اختلت يحدث عنك خلل في النظر، إما قصر نظر أو بعد نظر أو غير ذلك، أو لا تميز بين الألوان. نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. قلبك بينبط في السنة 42 مليون نبضة، أنت لا تملك منها نبضة واحدة. فكل قطرة دم، كل قطرة ماء وصلت فتحولت إلى دم، فجاءت هذه القطرة وضخها القلب إلى العين فنظرت بها إلى الحرام، ستسأل عنها. وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى أذنك فسمعت بها الحرام، ستسأل عنها. وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى يديك فبطشت بها في الحرام، ستسأل عنها. وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى الرجل فمشيت بها إلى حرام، ستسأل عنها. ستسأل عن كل هذا، وستنطق الجوارح والأركان وتشهد عليك يوم القيامة بما فعلت. الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا الله، لو ربنا حبك هيكرمك آخر كرم، آخر كرم بجد. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. شوف قد إيه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا باسمك وباسمك، إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبوه. فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. اسمع بقى الحديث ده، لو ما خرجتش من الحلقة دي إلا بالحديث ده كفاية والله. حديث رواه الحاكم بسند صحيح، أنا لما بقوله جلدي بأشعر. قال صلى الله عليه وسلم: والله والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يا الله، لو حبك مش ممكن هتتعذب، لو حبك مش ممكن هتخش النار، لو حبك هيدخلك الجنة، هيسعدك، هيخليك تسعد بقربه، هيخليك تتلذذ بأعظم لذة، لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربه ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لما المولى عز وجل أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما حبه خلنا النار تكون برد. طب ما تبقى برد، ما برده ممكن يموت. لا، وسلاما على إبراهيم. حتى جاء في بعض الأثار أن النار في الدنيا كلها ظنت أن الأمر جاء إليها، فلم ينتفع بشر بالنار في هذا اليوم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما أحب موسى عليه السلام ألقى عليه محبة منه، قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. الله. ولما أحب خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها جبريل مخصوص كما عند مسلم، جاء وقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله، تخيل حضرتك وانت قبل الموت بحاجات بسيطة، وجاي لك جبريل عليه السلام بيقول لك ربنا بيسلم عليك. يعني احنا واحنا بنحكي شيء فوق الخيال. فقال لها: أقرئها من ربها عز وجل السلام ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله. ولما أحب أبي بن كعب، أبي بن كعب والحديث رواه مسلم، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب ده يعني سيد القراء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه وطرق على بيت أبي بن كعب، فخرج أبي وقال: يا رسول الله، هل أخبرتني حتى أتيك؟ معقول أنت اللي بتيجي لحد عندي؟ فقال له: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي عارف جاله ذهول، زي ما حكى كده ذهولت كده، هو جاله ذهول. فقال: وقد سماني الله لك، يعني هو ربنا لما أرسل لك جبريل قال لك اقرأ سورة البينة على أبي ولا قال لك على أي صحابي فأنت اخترتني؟ ما هذه منقبة ودي منقبة، بس المنقبة الأعلى أن ربنا يأمر النبي، والمنقبة اللي أقل منها أن النبي يجي بنفسه من غير إيه ما ربنا يأمره. فقال الله سماني لك، قال له صلى الله عليه وسلم الله سماك لي، أنت بالذات ربنا ذكرك من فوق سبع سماوات وقال لجبريل انزل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل له روح يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. في رواية أحمد قال أبي بن كعب وقد ذكرت هناك يا رسول الله، قال أجل يا أبي وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال الصحابة وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما حب بلال وسلمان وعلي يعني خلى الجنة تشتاق لهم، كلنا مشتاقين للجنة، لكن الجنة مشتاقة الأربعة علي وبلال وسلمان وعمار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح اشتاقت الجنة إلى ثلاث، اشتاقت الجنة إلى ثلاث علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي بسند حسن قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاث علي وعمار وبلال. اجمع بين الروايتين تلاقيهم أربعة، علي وعمار وبلال وسلمان جنة الرحمن مشتاق لهم. تخيل في شيء أكتر من كده ولا أعظم من كده؟ لما أحب سعد بن معاذ خلى عرشه عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يشتاق لقدوم روح سعد، فيهتز عرش الرحمن جل جلاله لموت سعد بن معاذ، وينزل سبعون ألف ملك، سبعون ألف ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ، بل ويضحك الله عز وجل لسعد بن معاذ يوم موته رضي الله عنه وأرضاه. عمالين بنتكلم عن محبة الله للصحابة ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نفسكش ربنا يحبك؟ طب حب ربنا، تقولي ما أنا بحبه. عايزك تزود حبك لله، زود جرعة الحب، حس بنعم ربنا عليك، حس دي ما فيش حد في الدنيا دي حبيبك غيره. بدل ما أنت بتبقى فرحان قوي بإن فلان صاحبك ده لما بتقعد معاه بتبقى سعيد، وإن فلانة دي بتبقى سعيد معاها، وفي سين وعين وصاد، وحس بالسعادة وأنت قاعد لوحدك وأنت تخلو بحبيبك جل وعلا. حس بأجمل لحظات حياتك يوم ما يجي ظلام الليل عشان تقوم وتصف قدميك بين يدي حبيبك جل وعلا، وقد نزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ونادى على عبادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. حسيت بنعم ربنا عليك قبل كده؟ حسيت بالنعم اللي ربنا أسبغها عليك ظاهرة وباطنة؟ وفي نعم إحنا حسينا لا كأنها حكر علينا، صحيت من النوم لقيت الجوارح دي بتتحرك، طب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلبك نعمة. واحد بيصحى يلاقي نفسه عزك الله مشلول، والتاني بيصحى يلاقي نفسه اعمى، التالت يصحى نفسه ما بيتكلمش، ما هي دي كلها نعم. خد بالك ممكن تسلب وممكن تستمر، فاهم ازاي؟ وانت طالع من بيتك بتشم الهواء، الهواء ده مش حكر، ده ممكن يمنع عنك الهواء، وممكن الهواء ده نفسه يتحول الى عذاب كما فعله عز وجل في قوم عاد اهلكهم بالريح. شوف قد ايه، والاعاصير التي تاتي في زماننا ما هي عنا ببعيد. تخيل هذا الهواء تشكر ربنا عليه، الشمس اللي بتطلع كل يوم واحنا بنحسبها انها حكر علينا، الشمس دي لو قربت سنتيمتر الارض تولع، ولو بعدت سنتيمتر الارض تتجمد، ورغم ذلك يحفظها الله عز وجل كل في فلك يسبحون، وفي قراءة كل في فلك يسبحون، الكون يسبح بحمد الملك جل وعلا فأين تسبيحك لله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا الله فين أنت من تسبيح ربنا وعبادة ربنا وشكر ربنا وحمد ربنا وطاعة ربنا والبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ بالله عليك إن وهم لله دي توبة نصوح لله سبحانه وتعالى، إن أنت تتوب وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تملأها بطاعة الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الليلة دي أنا عبد لله، من الذي أنا لست عبدا لا للدرهم ولا الدينار ولا للمنصب ولا للجاه ولا للزوجة ولا للأولاد، أنا عبد للواحد القهار جل جلاله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيه. هل تخيلت أنه لو حبك هينجيك من كل أهوال الأخرة؟ يا الله، اليوم اللي هتنزل في القبر، اليوم اللي هتلاقي نفسك فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لحظة مرورك على الصراط، الميزان، تطاير الصحف، القنطرة التي بين الجنة والنار، كل هذه الأهوال ينجيك الله عز وجل منها، فينعمك في قبرك ويجعلك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يجعلك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل مع الحبيب المصطفى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يحبنا جل جلاله فينعمنا ويرضى عنا في الدنيا الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.